بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل؟ والجواب أن هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وأحمد والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 244. وكذلك المحققون على مسند أحمد قالوا: حديث حسن. ويحمل هذا الحديث والله أعلم على ما ذكرنا في الدروس الماضية، على أن طلب الرقية الشرعية الاسترقاء أو الاكتواء أنه ينافي كمال التوحيد المستحب ولا ينافي كماله الواجب، فليس معناه أنه برئ من التوكل الذي هو يناقض التوحيد، مناقض للتوحيد، لا، إنما هو ترك الأفضل في توكله على الله سبحانه وتعالى وفي اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وترك الاسترقاء أو ترك الكي، وبذلك يكون منافيا لكمال التوحيد المستحب كما ذكرنا. أما الإثم فلا يؤثم لو طلبها، ولا ينافي ذلك أيضا كمال التوحيد الواجب، لأن هذه الأشياء مباحة، ولا يكون من استرقى أو من اكتوى لا يكون ذلك منافيا لكمال توحيده الواجب، وإنما يكون منافيا لكمال توحيده المستحب كما تكرر ذلك مرارا، والله أعلم. والسؤال الثاني في هذا الدرس: لو جاء شخص وأراد أن يرقيك فهل تمنعه؟ لو جاء شخص وأراد أن يرقيك بدون أن تطلب أنت الرقية فهل تمنعه؟ الجواب: لا، لا تمنعه، فإن جبريل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فهو لم يطلب الرقية، إنما جاء جبريل فرقاه عندما سحر عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى أهله وغير ذلك. فإذا جاء شخص وأراد أن يرقيك فلا تمنعه، بل إن الداخل على المريض والذي يزور المريض يستحب له أن يرقي هذا المريض بدون أن يطلب المريض الرقية. يستحب لك يا عبد الله إذا زرت مريضا أن تجلس عند رأسه وتقرأ له الأدعية الواردة في السنة، مثل أن تجلس عنده وتقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تكرر هذا الدعاء، أو يعني تدعو له: اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. هذه أشياء كلها مستحبة أن تقولها للمريض إذا زرته، ولا يجوز، أو نقول ولا يستحب لهذا المريض أن يمنع ذلك الراقي الذي يرقيه، لا يمنعه، إلا إذا كان هذا الراقي رقيته غير شرعية أو غير مأمون العقيدة فله أن يمنعه. يعني لو علم هذا الشخص المريض أن هذا الراقي الذي سيرقيه أنه يأتي برقى غير شرعية أو أن رقيته غير مأمونة في العقيدة فله أن يمنعه. أما إذا كان الراقي رقيته شرعية والراقي هذا مأمون العقيدة فلا يمنع، كما كان عليه الصلاة والسلام يعني رقاه جبريل ولم يمنعه. هذا هو السؤال الثاني. والسؤال الثالث: ما حكم طلب الرقية للغير؟ يعني أن تطلب الرقية لغيرك، ما حكم طلب الرقية للغير؟ وهل يخرج صاحبها من 70,000 طلب الرقية للغير؟ يعني كأن ترى هناك مريض وتجد أنه بحاجة إلى الرقية فتطلب له الرقية، أنت تقول لفلان الراقي لو رقيت فلانا، تطلب الرقية لغيرك ممن تجده على في حاجة يعني لهذا الأمر، فهنا طلب الرقية للغير لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا تخرج أنت من 70,000 ولا يخرج هذا المريض من 70,000، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا منفعته يعني متعدية لهذا المريض، وبحيث أنك لا تترك هذا المريض حتى يلجأ إلى طلب الرقية، فأنت تطلب له الرقية من غيرك وتقول له ارقي فلانا، ولا تخرج أنت من 70,000 يعني كونك طلبت الرقية لغيرك، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. يبقى هنا الإشكال فيما لو طلب الرقية لقريب من أقاربه، كما لو طلب الرقية لمن يلي أمره كولده أو أبيه، أو طلب الرقية لأبيه وهكذا ممن يلي أمره، هذه يعني يبقى السؤال فيما إذا كان هذا الغير قريبا لهذا الرجل كابنه أو أبيه أو غير ذلك، ففي هذا والله أعلم يعني الشيخ الألباني سئل عن طلب الرقية للطفل هل هو من الاسترقاء كما في موسوعة العقيدة للألباني، قال ليس فيه شيء، قال هذا ليس فيه شيء، لكن بعض أهل العلم يقول أن من طلب الرقية لمن يلي أمره يدخل في عموم من استرقى، يدخل في عموم من استرقى، لأن المعنى واحد وهو نقص التوكل، إذا طلبها لولده بمعنى أنه نقص عنده التوكل، ويعني حصل في قلبه نوع التفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، فينقص ويحرم ذلك الفضل إذا طلب الرقية لمن يلي أمره. والله أعلم ما هو الراجح في هذه المسألة، ما يعني عندي علم في ما هو الراجح منها، لكن الإنسان يخرج من الخلاف، فإذا كان يعني المريض ولده أو كان يعني ممن يلي أمره فالأحسن أن يرقيه هو، أن يرقيه هو ولا يطلب له الرقية، وإذا جاء أحد يرقيه بدون طلب فليمكنه من ذلك، هذا من أجل أن يخرج من الخلاف، من أجل أن يخرج من الخلاف. وهذه أشياء كما ذكرنا يعني تدل على قوة توكل صاحبها على الله سبحانه وتعالى، قوة يعني التوكل على الله عنده. طيب هنا سؤال أيضا، لو أن رجلا طلب الرقية من الراقي فاعتذر الراقي، اعتذر الراقي ولم يعني يوافق على الرقية، فهل يخرج هذا الذي طلب من 70,000؟ الجواب نعم، لأنه قد طلب الرقية بغض النظر هل فعلت له الرقية أم لم تفعل، فإذا استرقى خرج من 70,000، وذلك الراقي يكره له أن يعتذر، يكره له أن يعتذر ويمتنع من أن يرقيه، لكن لو قد حصلت أنه طلب رجل من الراقي أن يرقيه فاعتذر فيكون قد خرج من 70,000، وذلك الراقي يكره له أن يعتذر، لأن الحكم واحد، سواء يعني نفذ الراقي ذلك الطلب أو لم ينفذ، الحكم متعلق بما يقوم في قلب ذلك المريض أو ذلك الذي يطلب الرقية من النوع، من نوع الالتفات الذي هو التفات إلى المخلوق المنافي لكمال توحيده المستحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.